عني والنصيب جمعني بعد الصبر بيك منك ولا مني المهم اني بعشق لون عينيك حبك غصب عني والنصيب جمعني بعد الصبر بيك لا حطول عليك ولا حشغل عينيك لا حطول عليك ولا حشغل عينيك قلبي وروحي فيك منك ولا مني منك ولا مني المهم اني بعشق لون عينيك حبك غصب عني والنصيب جمالي بعد الصبر بيك منك ولا مني السبب اني شغلتك وانت السبب في اللي جرالي يا دوب لمحت جمال صورتك رمشك قمر وشغل بالي اني شغلتك وانت السبب في اللي جرالي يا دوب لمحت جمال صورتك رمشك قمر وشغل بالي ما انت الغالي يا اللي في بالي ما انت الغالي يا اللي في بالي ليل ونهار بناديك لا حطول عليك ولا حشغل عينيك لا حطول عليك ولا حشغل عينيك قلبي وروحي فيك منك ولا مني منك ولا مني المهم اني بعشق لون عينيك حبك غصب عني والنصيب جمالي بعد الصبر بيك منك ولا مني الدنيا ايه من غير حبك الدنيا كلها ما تساوي المر يحلى وفي قربك يا ابو رمش جرح ويداوي من غير حبك الدنيا كلها ما تساوي قربك يا ابو رمش جرح ويداوي انا مجنونك محلى عيونك انا مجنونك محلى عيونك بتقربني ليك لا حطول عليك ولا حشغل عينيك لا حطول عليك ولا حشغل عينيك قلبي وروحي فيك منك ولا مني منك ولا مني المهم اني بعشق عينيك حبك غصب عني والنصيب جمالي بعد الصبر بيك منك ولا مني